الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نحن إنما نتكلم عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينجي الناس من ظلمات مدلهمة إلى نور كامل بإذن ربهم عز وجل. ونحن في حاجة أن نعرف كيف أخذ النبي بيد المسلمين، بل كان جديرا أن يأخذ بيده الناس أجمعون، ولكن منهم من أبى، فمن قبل النجاة سار مع النبي صلى الله عليه وسلم فنجا من ظلمات الجهالة إلى نور الإيمان. ونحن اليوم بحاجة إلى أن ننجو كما نجى المسلمون الأوائل من نور من ظلمات الجهالة إلى نور الإيمان. ولذلك فإن مسيرتنا هذه هي مسيرة بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مسيرة بصيرة نعرف بها كيف نسير إلى الله عز وجل، وكيف تقاد خطواتنا إلى الله عز وجل. فنسأل الله يا رب العالمين أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. ولقد وصلنا في مسيرة خطواتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطوة انتظمت عدة لقاءات سبقت حتى الآن، لعلها ثلاثة أو أربعة، حول ما عايناه وتبين لنا من أن المسلمين بعد أن أشرق في قلوبهم وفي صدورهم وفي عقولهم نور الإيمان، فوجئوا بالأهوال تنزل عليهم، وفوجئوا بالمصائب تنصب فوق رؤوسهم، وفوجئوا بأن الناس لا يستجيبون لدعوتهم، فأذهلهم ذلك وفزعوا. هل هذا هو الحق الذي نحمله يكون جديرا بأن يأباه الناس وأن يرفضوه؟ هل هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، هذا النور المبين، هذا الصدق المتجسد، هذه الرحمة المهداة، يرفضه الناس ويأبونه ويشتمون ويضربون ويهينون ويسخرون؟ هل هذا القرآن الذي نزل بنداوة الوحي جدير هكذا بأن يأباه الناس؟ هل أصبحت حيواتنا أعمارنا سدى لدرجة أن نقتل هكذا ببساطة؟ هل صارت أجسادنا مستباحة لدرجة أن تقطع بالكرباج مرة وبالزيت المغلي مرة وبالفحم المولع بالجمر المتقد مرة؟ هل صرنا إلى هذا النحو؟ فعاينوا من ذلك إحباطات بالغة، وهذه الإحباطات البالغة التي أوقعت ما هم فيه التي أوقعت نفسياتهم وجعلتهم على هذا النحو يشعرون بأنهم بعيدون عن رباطة الجأش وعن استقرار النفس، عن رباطة الجأش واستقرار النفس، فأصبحوا يرون أن الأمور فظيعة ومستفضعة وعظيمة جدا. فكما أقول، كانت الخشية أن تنحط نفوس المؤمنين وأن تهبط نفوس المؤمنين، وأن يشعروا بالريبة أو أن يشعروا بالضعة أو أن يشعروا بالتخلف أو أن يشعروا بإقعاد أو أن يشعروا بأنه لا أمل أو أن يشعروا بأن الأمر فيه يعني أمور كثيرة جدا جاءت على نفسياتهم المتوثبة وعلى آمالهم المتوهجة. وهذا شأننا اليوم. المؤمن الذي يحب الإيمان إذا بدأ يمارس الإيمان وجد صد الناس، وجد انحرافهم، وجد أن دعوته لا تبلغ، وجد أنه ما إن يعالج مصيبة حتى تقع عليه في الغد مصيبة أخرى، وهو لا يعرف كيف يواجه هذا وذاك، ولا إلى أين يتجه، هل يتقي هذه المصيبة أم يسرع ليتقي هذه المصيبة؟ مسألة كبيرة. حتى في عباداتنا الفردية وفي حياتنا العادية يجد مثلا أولي قرباه هم الذين يعتدون عليه، يجد مثلا من أحسن إليهم هم الذين يعتدون عليه، يجد يعني. فاطلع الإسلام وقد رأى أن الأمة إذا ما أحبطت وفقدت أملها لن تتحرك أبدا من الظلمات إلى النور، لن تخرج أبدا، لن تخطو ولا خطوة واحدة. فكانت هذه الخطوة التي نتكلم فيها، وهي كيف واجه الإسلام الإحباطات التي نزلت بالمسلمين. وتكلمنا كثيرا في بروزة وفي تحديد وفي بلورة هذه الخطوة التي اسمها منهج الإسلام في مواجهة الإحباط. ولما بلورناها وبينا ضرورتها وما إلى ذلك، بدأنا في اللقاء الماضي نذكر ما هو هذا المنهج على سبيل فقط العرض والسرد وليس على سبيل التفصيل. فذكرنا كيف أن الإسلام واجه الأمر فكريا، وقلنا إن استقرار الفكر أساس لثبات القلب ولرباط الجأش، لأن الإنسان إذا عرف الحق وعرف من أين يؤتى وعرف ما الذي يقع به وما الذي يحدث له وما مآله وكيف سينتهي، فإن هذا الإنسان تغلبه روح الأمل والتوثب. إنما إذا ظل جاهلا لا يعلم، مهما كانت روحه مرتفعة، فإن هذا الجهل يكون كظلمة مطبقة عليه، كظلمة تشمله من جميع نواحيه، فيتحول الإنسان إلى كأنه يخبط في الظلام. لذلك كانت أول نقطة هي الناحية الفكرية، تغيير المفاهيم، تغيير المقاييس، تغيير. وكما قلت لكم، الله عز وجل عندما قال إنه لا إله إلا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم ليس معناها خذ هذا الخبر، يعني ليس معناها اعلم أي خذ الخبر الآتي أنه لا إله إلا الله، وإنما لا اعلم أنه لا إله إلا الله أي خذها بعلومها، افهمها بأبعادها، حتى تعامل الله الذي لا إله إلا هو بناء عليها. فالعلم أساس في الدين، والفهم أساس في الدين. وما أرشد الإمام البخاري عندما يصنف في بعض أبوابه فيقول باب الفهم في العلم أو باب الفهم في الدين، الفهم، الإدراك، العلم. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ما عبد الله بشيء أثقل من الفقه في الدين. الله عز وجل يريد للعبد أن يفقه وأن يفهم دينه وأن يدركه حق الإدراك. فتكلمنا عن أن الإسلام اشتغل بتصحيح مفاهيم المسلمين ليعرفوا فكريا كيف يواجهون هذا الإحباط. وقبل أن أنتقل إلى النقطة التالية أيها الأحبة، وهي مسألة كيف ارتقى الإسلام بنفسية المؤمن ورفعها، لأنه كما أصلح الأمر من الناحية الفكرية كما ذكرناه في الأسبوع الماضي، كما تكلمنا من الناحية الفكرية أو الفقهية أو الفهمية، فإننا سنتكلم عن الناحية النفسية. ولكن قبل أن نتكلم عن الناحية النفسية، تلقيت أيها الإخوة عددا من الأسئلة القليلة الحقيقة، وأنا الحقيقة كنت أحب أن أحصر كل خطوة أتكلم فيها في لقاء أو لقاءين حتى ننجز، لكني وجدت أنه لا بد من الوقوف ضرورة أمام أفهام الذين يرسلون هذه الرسائل، وإلا أنا ما بكلمش الهوى، أنا لا أكلم الفراغ، أنا أكلم من أعتقد وأظن أنهم إن شاء الله يحملون هذا الدين ويقومون بأمره. لذلك اسمحوا لي قبل أن أنتقل إلى هذا البند، بند المواجهة النفسية، أن أتناول بعض هذه الرسائل، وهي 4 رسائل أو 5 رسائل على أكثر تقدير، وأجيبها إجابة سريعة. الحقيقة كل هذه الأسئلة كانت مما تكلمت فيه وأوضحته فعلا، يعني الإجابات ستكون مكررة فلقد ذكرت، ولكني فقط أريد إذن أن أبرز وأن أوضح حتى يكون الأمر واضحا للسائلين بصورة واضحة ما دام هناك من التبس عليه بعض الأمور. فجاءت رسالة تقول: كيف نوفق بين أنك قلت إن العمل لانتصار الدين في الدنيا، يعني العمل من أجل أن ينتصر الدين في الدنيا، أن ينتصر هنا الدين والإيمان على الكفر، كيف نوفق بين أنك قلت أن هذا العمل وهذا الاستهداف وهذا الغرض أن ينتصر الدين هو فريضة، وبين أن المسلم يعلم أنه قد لا يرى النصر في الدنيا وإنما يراه في الآخرة؟ هذا سؤال. وذكر الحقيقة السائل، وهو يعني واحد من الناس اللي بيشتغلوا في كما ذكر في الهندسة والمعمار وما إلى ذلك، وفي هيئة مرموقة، فأنا الحقيقة أريد أن أجيبه. أقول أيها الإخوة أنه نعم، العمل فعلا لنصرة دين الله في الدنيا فريضة، يعني أنا أريد أن ينتصر دين الله في الدنيا الآن على من يعادي، هذا صحيح، ولكن هذا النصر أنا أفعله أو هذا العمل أفعله كعبادة للدين، عبادة في الدين لله رب العالمين، ولا أقبل أن يتطور إلى أن يكون حظا نفسيا، إلى أن يكون غيظا، إلى أن يكون إرواء، إرواء واحد عايز يروي ظمأ إلى أن يقهر العدو أو أن ينتقم من العدو. لا، إذا تطور الأمر إلى هذا وقف الدين يقول لي: ليس مسموحا لك أن يتحول الأمر إلى حظ نفسي أو إلى انتقام شخصي أو إلى هدف تريد أن تفعله، أنت تعمل لنصرة الدين كعبادة لله، كما أنك تنتصر على الشيطان عندما تترك المعصية وتنتصر على الشهوات عندما تلتزم الطاعة، فأنت أيضا عندما تجاهد العدو تعبد الله رب العالمين. إنما النصر أن يأتيك أو تموت قبله، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك سواء سواء، يعني كلاهما سواء. ولذلك أصبح العمل لانتصار الدين هو عبادة لله رب العالمين، ليس أكثر من هذا. ولذلك فإنك إذا عملت لانتصار الدين أصبحت المسألة فرعين، أنك بالنسبة للدين سينتصر، وبالنسبة لك تحقق رضوان الله سواء انتصرت أو لم تنتصر. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسرة واحدة إن موعدكم الجنة، كان بعضهم قتل بعد 5 دقائق من هذه الكلمة، والبعض الآخر توفي بعد 60 سنة من هذه الكلمة ورأى نصر الإسلام. لا عمار الذي عاش حتى رأى نصر الإسلام الكامل على الفرس والرومان والأحباش والعرب والعجم، ولا سمية وياسر اللذين قتلا بعدها ب5 دقائق. كلاهما النصر بالنسبة لهما هو رضوان الله، تحقق لهذا بأن رأى النصر، وتحقق لهذا بأن رأى الشهادة، سواء إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. وقلت لكم إن الآية سبحان الله صريحة واضحة في الصفقة. ما هي بنود الصفقة؟ إن الله اشترى من المؤمنين، شوف الصفقة هي، الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فلم تعد ملكا لهم، أصبحت ملك الله، واشترى أموالهم فلم تعد ملكا لهم بأن لهم الجنة. هذه الصفقة، البيع والشراء والثمن. إن الله اشترى أنفسا وأموالا بالجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يحدث نصر أو لا يحدث نصر، هذه قضية الدين ليست قضية الشخص. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى طلب من المؤمن أن يتخلص وأن يتجرد وأن يتمحض لله رب العالمين. لا يحبطكم تخلف النصر ولا يرفعكم تحقق النصر، وإنما أنتم تبذلون ذلك لله رب العالمين، لأن الصفقة أطرافها هكذا. وحتى عندما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الآيات التي وردت في خواتيم سورة الصف، وعلى فكرة بالمناسبة يا إخوة كسبق لسان ذكرت أنها خواتيم الحشر، إنما هي خواتيم الصف، السورة اللي بعد الحشر والممتحنة مباشرة سورة الصف، ذكرت أنا كسبق لسان وحتى قلت للناس بروزوها هي خواتيم الصف. الله تعالى كرر نفس بنود الصفقة سبحان الله، ولكن بإضافة جديدة، وأن يقول عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلا عليكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والذي لكم ذلكم خير لكم لو كنتم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وجعل النصر أخرى تحبونها نافلة وليست يعني بندا في صفقة البيع والشراء. لذلك أيها الإخوة رأينا أنه ما من مسلم، اسمع بقى وحاول تتدبر، وقد ذكرت لكم هذا في معرض حديثي، ما من مسلم أدركه القتل في سبيل الله وهو يقاتل ويستشهد إلا قال كلمة عجيبة، يقتل فيقول فزت ورب الكعبة. فزت ده أنت قتلت، يعني إحنا نعرف أن لما 2 يتبرزوا الذي يفوز هو الذي يقتل، إنما الذي يقتل يقول فزت. نعم، لأن الآية التي ذكرت الصفقة قالت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيحصل حاجة من 2، فيقتلون ويقتلون، يقتلون ويقتلون كلاهما سواء، أن يقتل أو يقتل كلاهما سواء في تحقيق بيع النفس. يبقى أنا من حيث الشخص بعت النفس، ومن حيث ما الذي تحقق يتحقق بإما بهذا بأن أقتل خصمي أو أن يقتلني في الجهاد في سبيل الله في المعركة. لذلك كما قلت لكم الذي قتل هتف وقال فزت ورب الكعبة، هو أصبح يعرف أنه إن قتل فلقد فاز، مش إن قتل يحبط، إن قتل يقول أنا انهزمت، لا، فزت ورب الكعبة. وقال الصحابة لما وجدوا الموت قريبا منهم قال إن الذي تخافون منه لهو الذي ترجونه، إن الذي تخافون منه وهو الموت لهو الذي تطلبونه. سبحان الله. إذن المسألة ليس فيها هذا البون، هذا الفارق، وإنما هذا هو الدين. الأمر المهم أيضا في إجابتي على هذا السائل، وأرجو أن تكون واضحة مبلورة جدا، هو أن العبد الصالح من الصحابة لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره وقال هذا العبد لو أقسم على الله لأبره الله، قال صحيح قالها النبي صلى الله عليه وسلم عني؟ قال إنني لو أقسمت على نعم. فوقف يقول، وشوف بقى التفريع اللي بحكي لك عنه، الفرعين، قال اللهم إن لقينا عدونا، وإن كان هذا ورد عن عبد الله بن جحش وليس عن البراء بن مالك، فعبد الله بن جحش لما دعا قال اللهم إن لقينا عدونا فملكنا الغداة أكتافهم، يعني انصرنا عليهم، أدي قضية الدين، قضية النصر، وارزقني الشهادة في سبيلك. دعوة واحدة، وهذه الدعوة كانت داخلا إلى المعركة مع سعد بن أبي وقاص، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فسعد بن أبي وقاص، عبد الله بن جحش بيقول له يعني أليس هذا الوقت وقت إجابة الدعاء؟ قال نعم. قال طب يلا ندعو. فدعا سعد بدعوة ودعا عبد الله بن جحش بدعوة، قال اللهم إن لقينا عدونا فملكنا الغداة، يعني النهاردة الصبح دلوقتي يا رب، فملكنا الغداة أكتافهم، انصرنا عليهم، وارزقني الشهادة في سبيلك. رأى النصر بالنسبة لدينه ورأى النصر بالنسبة لنفسه، فأصبح من يقتل لا يحبط، وإنما لقد فاز، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين، هذا الفرح بماذا؟ بالفوز الذي فازوه، وهكذا. لذلك أرجو أن يكون هذا الأمر، وأرجو أن يكون أيضا قد اتضح من كلامنا في المرة الفائتة أن هذا النصر لدين الله موقعه، موضعه، زمانه هو هذا الجيل الذي نعيش فيه. يعني المسلم يموت هو، ما فيش، قتل هو، استشهد هو، بعضنا، إنما الجيل نفسه إذا كان المنهج منهجا صحيحا وبنشتغل صح ولم يدخل فيه دخن ولا شيء، وهذا عكس الشائع الحقيقة، فإن النصر موقعه الجيل الذي فيه هذا العمل. طب إيه، منين جبنا هذا؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة له وهو يقول لأصحابه إنه من يعش منكم فسوف يرى كذا، من آيات النصر ومن لوازمه أو من تداعياته، إنه من يعش منكم. والله تعالى قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى عودة، لرادك إلى رجوع، لرادك إلى معاد، يعني ستعود إلى مكة منتصرا. والله سبحانه وتعالى، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة المفردة التي ليس معها أحد، تأم المسجد الحرام لا تخشى إلا الله. إذن نحن نرى أن الأمر ليس أمرا، ليس مؤجلا بالنسبة للأجيال، وإنما هو مؤجل بالنسبة للأشخاص. وأرجو أن يكون قد وضح هذا بالنسبة للرسالة الأولى، أن الأمر إذن هناك قضية دين وقضية شخص. وأرجو أن يكون أيضا واضحا أن الآيات التي ذكرناها هي في خواتيم سورة الصف، حتى ترجع إليها إن شاء الله عز وجل. الرسالة الثانية التي تكلمت، التي أرسلت أو تلقيتها، الحقيقة تقول طيب يا شيخ، ولكن أنت تقول كيف يكون المنتظر هو تحقق الصبر في المؤمن وليس تحقق النصر له، مع أن الأنبياء الله نصر دعواته وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما ذكرت في اللقاء السابق. فبيقول كيف يعني ما دام الله نصر الأنبياء فكيف تقول إن المنتظر هو تحقق الصبر لا تحقق النصر؟ وألا فأقول لأخي الكريم جزاه الله خيرا، هي سيدة، أقول لشقيقتي الغالية جزاه الله خيرا ونفع الله بها يا رب العالمين وزادها نورا وإشراقا وفهما. أقول لها يا أختاه الكريمة إن الله نصر النبيين لدرجة أنه قلب الكون كما نقول، قلب موازين الكون لبعضهم، يعني موسى يضرب الأرض فتتحول بحرا، أو يضرب البحر فتتحول أرضا، ويلقي العصا فتكون ثعبانا، ويمسك الثعبان فتعود عصا، وفلق الله له ونزل عليه من السماء وجعل الصخر ينبع بالماء. لكني أسألك يا أختاه، الله عز وجل إذ فعل لموسى كل هذه الكرامات، هل فعلها لينتصر بها على فرعون، أم ليفر بها من فرعون، أم ليهاجر من بطش فرعون؟ إذن الله قلب الكون فعلا وغير سبحانه وتعالى، يعني دخل على النواميس المعتادة فغير فيها وجعل لها أمرا ينفعل لكرامات المؤمنين ولرسالتهم. لكن هذا ليس، ما هو كان ممكن الله بقى كل ده عشان نهرب، طب ما يحصل هذا الكلام لننتصر ونخلص من فرعون ويبقى خلصنا، وهي عيد النصر وانتصرت الثورة وأصبح الحكم إسلاميا. لا، وإنما يفعل الله ذلك كله ليخرج موسى بمن معه 40 سنة تيهين في الصحراء، ليربيهم وليدربهم ولتتحقق فيهم صفة النصر الصبر حتى يكونوا مستحقين لهذا. ولذلك نفس المسألة حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله حاجة غريبة قوي، 40 فارسا مشركا من أشد فرسان قريش بسيوفهم على بيت النبي يريدون قتله والإجهاز عليه، يضربونه ضربة 40 ضربة سيف بتار على جسد واحد فينتهون منه. فإذا سبحان الله، الله يأخذ أبصارهم فيخرج النبي من بينهم ولا يرونه، ويصل إلى الغار فيصلون إلى باب الغار ولا يرونه، والصديق يقول لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيأخذ الله أبصارهم ويصرفهم، وحتى من قال بالحمامة والعنكبوت وما إلى ذلك. إذن كراماتنا، وأدركه سراقة بن مالك ليقبض على النبي عليه الصلاة والسلام، ليقبض عليه، فالله تعالى كرامة منه، ولا أقول معجزة، كرامة منه، فإنه يجعل، وهي على كل حال لها تفصيل آخر، على كل حال يعني يجعل قوائم الفرس تغوص في الرمل، والفرس تشنكل ويزل مرة ومرتين وثلاثة. الله، طب ما لما الآيات أخذت يا ربي أبصارهم هنا وأعميتها هنا ومنعتهم أن يصلوا إلينا هنا واستطعنا أن نفر، طب هذه الكرامات لماذا لا تفعل من أجل أن ينتصر محمد وهو في مكة؟ ليه العذاب؟ ليه يعني العذاب ده كله؟ ليه يمشي ويتغرب ويتبهدل ويتضرب ويتشتم ويسب ويكذب؟ ليه؟ ليه؟ نعم، كان إذن هذه الآيات، والله أنا يعني أرجو أن يكون الأمر واضح، يعني الله تعالى عندما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، يعني لن يقتلوك، طب ما كنت يا ربي سبحانه، أنا بس يعني وتدارس معكم، أما كانت مثل هذه الآية لتنزل في مكة قبل أن يهاجر ويروح؟ ما خلاص ما حدش هيعرف يقتله، خليه في مكة، إنما يهاجر ويغترب ويقال له ذلك في المدينة، لأنه ليس المقصود بالمعجزات أن يتحقق النصر بشيء غيبي، ولا وإنما بجهد الصابرين بعد أن يتحقق. ولذلك جاء منهج الإسلام يقول بوضوح لن يتحقق نصر إلا بصبر واضح. لا، ولذلك يا أخوانا احذروا من يعجب بالإسلام. النهاردة واحد مثلا يقعد يسمع كلام مثل هذا الكلام، يحب الإسلام ويريد أن ينتصر، ولا له لازمة في يعني عند هذا الحد ما لهش لازمة. لا يتحقق الإسلام بمعجب به، لا يتحقق بمن يحب الإسلام، بمن يجلس في المدرجات يشجع الإسلام. لازم ينزل الملعب، لازم ينزل المعترك، لازم يتعب ويجد ويجتهد. ولذلك أقول لإخواني الذين احترفوا، الذين احترفوا أن عقولهم توزن بلد وبيسمعوا كويس وبيفهموا كويس وبيقدروا كويس، أقول لهم احذروا على أنفسكم، أنتم في قمة الخطورة. لأن الذي يفهم ولا يحول ذلك إلى أن ينزل ويكنس مسجد ويرعى ضعفاء ويدعو إلى الله ويحق الحق ويتحمل في سبيل ذلك، هذا بعيد جدا، وعقله أصبح فتنة له، أصبح يقول أنا أفهم الإسلام وهذا حسبي، فأبعده. إنما المعجبون بالإسلام لا يتحقق بهم نصر أبدا. ولذلك اسمعوا هذه الآيات الواضحات، وقد ذكرتها في اللقاء السابق ولكني أعيدها لكي يعني أبروز وأبلور، لأني لا أريد أن أمر على الفكرة وهي بعد لا تزال أو لم تعد أو لم تصر مبلورة تماما. يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قاعدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لازم يتحقق الصبر. يقول تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لازم يفرز، لازم يفصل، لازم يتمايز الناس. ما ولم يقل إن الله لم قال ما كان الله، يعني مش هيحصل، ليست سنة، ليس واردا، ليس محتملا، ليس له وجه، لا يمكن أن يحدث. ما كان الله، والله لا يغلبه شيء، لكنه يقول ذلك عن ذاته سبحانه وعن نفسه وعن حكمته وقدرته وتقديره، لتعرف سنة الله في دين الله وفي رسالته. فيقول ما كان الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب يا ربي، يقول أم آية أيضا تقول وهي تشترط الصبر، يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هي لعبة هتخشوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لازم يحصل هذا الفرز بين المجاهدين والصابرين من ناحية، وبين القاعدين. من غير كده ما فيش جنة، غير وارد أن يؤذن لأحد بالجنة، لا فكر ولا ثقافة ولا كلام ده، ولا احنا قاعدين نحط نظريات ولا كتب، وإنما لابد من المعترك. يا أيها الإنسان الأنيق الفخم العظيم، انزل إلى ساحة الإيمان، انزل إلى المعترك، خلي ربنا يشوفك حيث أراد أن يراك، خلي ربك رب العالمين يراك حيث الساحة. لا تجلس في المدرجات، الكاميرات لا تسلط على المدرجات إلا من باب اللمحة، إنما العاملون تحت هم اللي في المعترك. ولذلك ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طبقها على قضية فلسطين، انت عايز القدس ترجع وفلسطين عشان يمسكوها مين؟ علشان يتولاها مين؟ يتولاها مثلا شباب متحلل، ولا شباب مثلا يختلط فيه الفتيان والفتيات ويكثر الفسوق والفجور، ولا لما شاعت الشيوعية في أرض مصر وفلسطين والشام وأصبح الحزب الشيوعي عايزها تعود القدس وفلسطين علشان يصير منهج الشيوعية والإلحادية هو المسيطر، ولا المخدرات اللي تتباع بتمن للتلاميذ وهم في امتحاناتهم وما إلى ذلك، عايز مين تعود إليه أرض فلسطين؟ لابد لكي تعود أرض فلسطين أن يميز الله الخبيث من الطيب، ويصبح ويوجد المستأهلون للنصر الأول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الأول طبعا وكانوا بآياتنا يوقنون بقية الآية. إنما أقول يعني إن الصبر هو شرط من هذه الشروط. لذلك أيها الأحبة أيها الأحبة لابد هكذا احكوا بقى لأولادكم الحواديت بالصورة دي أن الشخصية الصبورة المرابطة المثابرة المواصلة هي التي ينصرها الله. أما من يحكي حدوتة إنه فجأة مش عارف حصل إيه فماتوا كلهم وانتصر هذا كلام يعني الحقيقة نحن يعني نظلم به أجيالنا ظلما كثيرا. أيضا أيها الإخوة جاءتني رسالة، وعلى فكرة بالمناسبة قبل هذه الرسالة أقول الآية المشهورة عند كل الناس تقول إن الله لا يغير حتى تغيره، صح ولا لا؟ إن الله لا يغير حتى تغيره، غيره يوم ربنا يغير، لن تغيروا هي السنة. الآية تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الصبر الذي ذكرته اللي هو أصبح المنتظر تحقق الصبر لا تحقق النصر، أصبح المنتظر تحقق الصبر لا تحقق النصر، هو المقصود بهذا إيه؟ وعلى فكرة هي تمشي مبتدأ اسم إن اسم أصبح مؤخر، لكن يعني على كل حال خلاص. فيبقى إذن إيه أصبح المنتظر تحقق الصبر لا تحقق النصر. الله يقول الصبر المقصود هنا هو صبر إيجابي مش صبر سلبي، إنه طب يا عيني لما نقعد نشوف ربنا يسهل إن شاء الله ينتصر الدين كده وتمشي الحكاية كويس، يمكن أبو جهل يموت، إلهي يا أبو لهب تموت، ما هو ده هذا هو صبر اللي حاطين إيديهم على خدهم. إنما الصبر الذي يقول به الإيمان هو قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، صبر إيجابي، صبر المواصلة على المنهج، صبر العمل وتحمل ما قد يقع من المصاعب أو المصائب. الرسالة التالية جميلة أوي ولطيفة جدا، تقول لي يا عمي أنت يعني تقول إن الحظ النفسي بلاش وإن الصبر لابد، يعني ولكننا نقرأ قول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم، وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إزاي بقى تطلع حضرتك تقول لنا إنه الحظ النفسي بلاش منه والله تعالى يقول ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ هقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا وزادك الله بصيرا، هذه الآية معي وليست ضدي، هذه منهج الإسلام. هذه الآية نزلت بعد 22 سنة من بدء الدعوة، 22 سنة من 23، يعني كان فاضل سنة، كان بقيت سنة واحدة فقط، فنزل قول الله تعالى أي بعد صبر 22 سنة، وحطوا نسبة مئوية 22 على 23 سنة في المية يساوي كم في المية منهم، تطلع أكتر أكيد من 90%، فتنزل الآية. إذن هذه الآية آية شفاء الصدور، ما جاءت إلا بعد أن استقر تماما مسألة الصبر وتحققت وأصبح هناك من هاجر ومن صبر ومن ثابر ومن رابط وما إلى ذلك. إذن هذه الآية بشفاء الصدور إنما جاءت بعد أن تحقق الصبر. المسألة التالية الرسالة التالية، وأنا يعني الحقيقة مش عايز أنا معرفش الوقت بيجري عندهم ليه كده، على كل حال إحنا الرسالة التالية تقول الحقيقة الرسالة أجيبها بسرعة، ويبدو أنها من سيدة يعني لم تكن معنا منذ فترة طويلة، وإنما بتقول يعني الحقيقة يجب أن نترك الكلام عن الخروج من الظلمات إلى النور على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لننشغل بالظلمات الحالية فهي كثيرة، وأنت يا أختاه واضح أنك لم تتابعي إلا حديثا جزاك الله خيرا، ولا بأس أن أكرر لك ما قلت. نحن لا نتكلم في تاريخ ولا في قصص قديم، وإنما نتكلم في سياق ما أراد الله تبارك وتعالى لنا أن ننهجه، إن إحنا بنفهم كيف خرج الرسول من الظلمات إلى النور، وكيف أن هذا المنهج هو المنهج الدائم لكل خروج من الظلمات إلى النور لنطبقه على حياتنا. فنحن نتحدث لو الناس صحصح معانا عن قضية قائمة الآن، حالة الآن، وليست قضية قديمة. بقي في النهاية، وقد فرغت من هذه الأسئلة، أن أنبه حضراتكم أيها الإخوة إلى أن آخر بند كنا قد تحدثنا فيه هو بند مواصفات منهج الإسلام، فأرجو أن أنبه إلى فقط يعني أمور شرحتها من قبل لكن تضيفوها لمن يكتب أو يسجل، إنه لا شك أن منها العناصر الثلاثة أن انتصار الدين هو حتمية وأنه سوف ينتصر حتما، ونمرة اثنين أن ما ينزل على المؤمنين من مصائب لا ينزل أصلا على خط سير الرسالة إلى النجاح، لذلك لا يعطلها ولا علاقة له إن ينزل أو لا ينزل بتعطيلها. وأما الأمر الثالث فهو أن النصر دائما أبدا يولد من رحم الضعف، يعني صحيح أعدوا ما استطعتم من قوة، لكن حتى وإن ظللتم ضعافا لا تجدون إلا القليل، فإن النصر يتحقق. هذه العناصر الثلاثة تضيفونها إن شاء الله إلى ما كنا نقوله من مسألة مواصفات المنهج التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى المسلمين. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله عز وجل حبا جما كبيرا جدا، لأنني يعني في واقع الأمر يعني حتى هذا ملك على نفسي جنباتها وحناياها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الأطهار الأبرار الكرام المهتدين يا رب العالمين. أشعر والله أنكم المرابطون في سبيل الله، الواقفون حياتكم أو الموقفون حياتكم لنصرة هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم خيرا من ظني بكم، وأن يربط بالإيمان على قلوبكم يا رب العالمين، وأن يثبت على صراطه المستقيم سعيكم، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين، وألا يحرمني بركتكم يا رب العالمين. وما ذاك إلا لما أشعره من أنكم ترابطون لله رب العالمين. أيها الإخوة، وقفنا في اللقاء السابق عند الجانب الفكري، عند الجانب الفكري، والآن طيب أنا خلاص أصبحت مقتنع أن أي شيء يثير الإحباط في نفسي لا يستحق أن أحبط، ولكن فقط أنا نفسيا بتصعب علي نفسي، بتبهدل، بحس أني رخيص قوي. نبيي ورسولي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد جاء الكفار ودلقوا على رأسه مخلفات أو محتويات بطن الجمل اللي هي الأمعاء والسقط، ودلقوها عليه بالدم وبالقاذورات على رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب رئيس مكة، وما أزاح عنه هذه القاذورات إلا طفلة صغيرة سنها 5-6 سنين، بنت فاطمة ترى أباها، وأنتم تعرفون المثل القائل كل فتاة بأبيها مغرمة، وتراه المثل الأعلى، فعندما ترى أباها بهذا الهوان تأتي وهي تبكي وتمسح هذه القاذورات من فوق رأسه وهو ساجد عند الكعبة. رأينا هواننا، بقينا رخاص أوي، ما نسويش حاجة، بنتباع بالدراهم أو نقتل أو نعذب، تصحب علينا نفسنا، فبيحصل شعور بالهوان، بنتحط، بنتعب. يقول لك انت ما تسويش حاجة، انا لو قتلت منكم 2000-3000-10000 ما تسويش ولا شيء، من انتم؟ انتم لا تساوون شيئا. فاصبح ارباب العقيدة يرون انفسهم رخاصا، وفي المقابل يرون اصحاب الفجور في منتهى الأبهة والعظمة، في منتهى الأبهة والعظمة، تقف لهم الناس وتقدرهم، وتقف يعني مسألة فأصبح الإنسان يرى نفسه رخيصا. الصحابة كان منهم رؤساء عائلاتهم، كل واحد منهم رئيس عائلة، ومنهم الأغنياء والأثرياء، أصبح الواحد منهم لا يساوي شيئا، أصبح يضرب ويرد وبهدل. فكما أقول بتصعب عليه نفسه. هنا أحبطت النفوس، وشعر الإنسان أنه طيب أنا فاهم الناحية الفكرية، ولكن إحنا رخاص رسول الله بهذه الصورة. فأراد الإسلام أن يشتغل بهذا الأمر، وأنتم عارفين دي مشكلة موجودة الآن حتى على مستوى الأمور الشخصية حتى البسيطة جدا. فأراد الإسلام أن يشتغل بهذا وتدخل، يقول للمسلمين لا ما تفكروش كده، الصلة منقطعة تماما بين ما يقع بكم وبين مسألة الغلاء والرخص. مش معنى انك بتتبهدل انك رخيص، لا. من قال هذا؟ ما ظنكم بكرام الخلق؟ يوسف يقول تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وحتى والله لو ما كانوش دفعوا في هذه الدراهم كانوا برضو يزهدوا فيه، يصرفوا عنهم بأي طريقة، لأنه واخدينه مخطوف ما يسويش ثلاث تعريفة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وهو الكريم ابن الكرام. وموسى كليم الله، كليم الله الذي وقف في حضرة الله يكلم رب العالمين، وكلم الله موسى تكليما، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أفضل خلق الله بعد محمد وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. موسى لو تتفكر تجد وهو بهذه الكرامة خرج منها مذعورا، خرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب. ولما وقف في حضرة فرعون، فرعون قال له أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مين ده المهين اللي مش عارف ينطق كلمتين على بعض؟ موسى يظل وهو موسى كليم الله تايه 40 سنة في الصحراء يدور على شربة ماء، ولما ورد ماء مدين حتى راح ازاي؟ راح جعان وحافي وضائع وخائف، لا بيت ولا أكل ولا شرب ولا زوجة ولا مستقر. ألا تذكرون أن هؤلاء هم أنبياء الله؟ إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خليل، خليل، الله اتخذ إبراهيم خليلا له سبحانه. إيه ده؟ ومع ذلك إبراهيم يقال له سمعنا فتى يذكرهم، واحد عيل يذكرهم يقال له إبراهيم، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، الحجر المنحوت انصروه، وأما إبراهيم حرقوه ما يسويش حاجة، ويكتفوه ويرموه. أدي إبراهيم. لوط، لوط النبي الكريم الصديق النبي الرسول صاحب الرسالة، يتنزل عليه الوحي من السماء من رب العالمين، لا يستطيع أن يستضيف 3-4 في بيته، يقعدوا معاه في أوضة الصالون أهلا وسهلا، يحاصره قومه ليعتدوا جنسيا على الضيوف اللي جايين عند لوط، يقولوا له أولم ننهك عن العالمين؟ مش قلنا لك ما فيش ولا واحد يزورك؟ إيه اللي جاي أنت تسوي إيه؟ وشعيب يهان ويقال له يا شعيب ولولا رهطك لرجم، وما أنت علينا بعزيز، يقولوا له وما أنت علينا بعزيز، تتسوي حاجة؟ أنت إيه أنت؟ أنت تسوي حاجة؟ وهكذا. وحتى أتباع الأنبياء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ظنكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم يخرج من بيته ويقابله صاحبه يقول له ما أخرجك ما أخرج، فيقول وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع، خارج من بيته جعان رسول الله نبي الله، ويقول لابنته لما لقاها جائعة ولم تأكل وبنهك قال يا بني والله إنك لكريمة على الله وإني لأكرم على الله منك وإني لا أجد القوت منذ ثلاث، بل 3 أيام مش لا أكل، وإني لم أطعم شيئا منذ 3 أيام. ما ظنكم بهؤلاء؟ صاحب الجنتين لما خرج هو وصاحبه قال له أنت مين أنت؟ قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، المؤمنون من أصحاب الأخدود قتلوا. يعني طالوت، طالوت الذي آتاه الله ما آتاه من الفضل، قالوا إيه ده؟ مين ده؟ ده جاي منين ده؟ أنى يكون له الملك علينا؟ إذن يا أمة القرآن اقرأي القرآن، عرفت أن كرام الخلق كانوا رخاصا، ولكن هذا الرخص ليس المحك. وفي المقابل أصحاب الكفر والفجور، أصحاب العربدة، أصحاب الشرك كانوا عاليين قوي. هو لما موسى يقف قدام فرعون وفرعون ذو الأوتاد وأمامه موسى، ولا سحرة فرعون اللي رماهم بالشكل الفلاني وقتلهم وقطعهم، يعني مسألة. إنما فرعون هامان، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السلام. ويقول عن قارون، قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. يعني إذن فجار الخلق، فجار الخلق كانوا عالين علو. فيقول المسلمين لا تغتروا، هذا هو، هذه سنة الله. عارفين ليه؟ ذكر لهم الآيات. الآية الأولى، اسمعوا بآذان قلوبكم، تذوقوا بآذان قلوبكم بإيمانياتكم. الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى فيها: انتوا زعلانين الناس دي معاها فلوس وقوة وبأس وسلطان؟ اسمع يا سيدي، والله لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كلهم كفرة أمة واحدة على الكفر يكفروا كلهم، كان كل واحد يكفر ادينا له جايزة عظيمة جدا خلته عالي في الأرض. يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. كنا نعمل لهم سفينة تلفريك، تلفريك كده، مش بس مصعد ولا أسانسير ولا لا، تلفريك ومظاهر ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. مكافأة على الكفر، كان كل واحد يكفر نديله هذه الرتبة. زعلانين انهم عاليين ليه؟ ده العلو ده مكافأة على كفر، استدراج وليس مكافأة، استدراج لهذا الكفر. ويقول تعالى، اسمع بقى كمان، يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، ناس ذكروا بالإيمان فكفروا، قالوا لا مش هنؤمن، هنفضل كفرة. فكانت النتيجة أن القرآن يكافئهم. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طب خدوا بقى شوية الذهب دول وشوية الألماز والقصور، وخدوا السيارات الفارهة وطائرة خاصة في المطار، وخدوا جند، وخدوا سلطة، وخدوا كمان. فلما لما يكفروا تعطيهم يا رب؟ أيوة، عشان أنتوا يا مسلمين لا تغتروا بهذا، هذا ليس له معنى أن دول غليل وأنتوا رخاص. وإنما يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن ويقول تعالى: فأنتوا ما تستغربوا، يعني ما تتبسطوا، ما تعجبوش بما تقولوش يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لأنه الله تعالى يقول: فلا تعجبك سيف، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أمام هاتين الطائفتين من الآيات وقف كل صحابي كريم يقول: إذن إبراهيم لرسالته، وموسى لرسالته، وعيسى اللي جريوا وراه علشان يذبحوه يصلبوه لرسالته، بل يهود جريوا وراء النبيين ذبحوا النبيين، أنبياء بني إسرائيل كانوا بيتذبحوا، يذبحونهم تذبيحا، فريقا تقتلون لا الثانية وقتلهم النبيين بغير الحق، فقتل النبيين بيتذبحوا. فطائفة أن موسى وإبراهيم ومحمد وعيسى كل هؤلاء لرسالتهم كانوا رخاصا على الناس ليتحقق بهم النموذج والأسوة والمثل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، دي مواضع الأسوة. وفي الطائفة الأخرى لا، فرعون فوق عالي في الأرض، وإن فرعون لعال في الأرض، وفي وقارون فوق وهمان فوق في الأرض، خده واللي هيكفر هياخد زيادة، واللي عايز زيادة هنفضل نعطيله، لأن ليس هذا هو المحك مطلقا، بل إن وهكذا يعني خلاص. حتى أبو جهل حتى غيره حتى، إنما ما من شخص، ففهم المسلمون دي إذا المسألة ليست هكذا، المسألة لها وضع آخر. ما هو هذا الوضع؟ إذا بقى يا مسلمين لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون مهما كان ما تروا. وأي نبي من الأنبياء بعث وجاهد ودعا ما وهن، لا هو ولا الذين معه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ولو كان الواحد منكم مسألة رخيص كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي نجا من هذا، إنما واصبر لحكم ربك فإنك بأعين ربك، فإنك بأعيننا، أنت بعين الله فاصبر. فإذا كان كرام الخلق هكذا فأصبح الصحابي المسلم يقول إذا هذا اجتباء ربي لي لرسالتي، بل لرسالته وليس تحقيرا لشأني. نوح كان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهو النبي الكليم وهو النبي الرسول من أولي العزم. ما هذا؟ إذا هذا اجتباء واصطفاء لي، ليست حقارة وليس رخصا. ويوم القيامة تتعدل المقاييس تماما، اطمئنوا، يوم القيامة تتعدل المقاييس. يقول الله تبارك وتعالى في مقاييس يوم القيامة، يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حقيقة الموازين بقى اللي فوق هينزلوا تحت واللي تحت فوق بمقياس الإيمان. يقول الله تعالى وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول إنه كان في الدنيا بقى إنه كان فريق من عبادي الصالحين الطيبين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فهلكت على نفسكم من الضحك سخرية بهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ده في الدنيا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. انظر المقاييس تتعدل في الآخرة، ما تشوفوش رخص الناس هنا. أصحاب الكهف يروحوا الكهف وهم أولاد الوزراء وأولاد الأمراء، لكن لأنهم آمنوا ما تزعلوش عليهم، لأنه يوم القيامة أبو جهل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت بتهددني بإيه؟ ده أنا أكبر عيلة وأكبر مال وأكبر قوة. فيقول تعالى فليدعو ناديه، يجيب الناس بتوعه، سندعو الزبانية يوم القيامة يعني، إنما في الدنيا ياخد اللي هو عايزه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيها الإخوة، حاضر هيرجعوا لنا بعد شوي. السلام عليكم، تفضل. طيب يا سيدي، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لكل أجل كتاب. يعني لكل أجل كتاب، الظاهر إيه، كل حاجة لها وقتها وأمر لله. طيب، أولا الإخوة أصحاب الأسئلة الـSMS التي ترسل هذه، جزاهم الله خيرا، وحاضر والله إن شاء الله، ولكن نسأل الله التسهيل. وأنا هعطي حضراتكم الآن أيضا رقم تليفون، وهو ليس للأسئلة كما قلت، يعني التليفون ليس للأسئلة وإنما هو للرسائل فقط يعني. فلكن أنا سأعطي لحضراتكم الآن إن شاء الله. وأيضا جزا الله خيرا الإخوة، أولا جزا الله خيرا إخواني حقيقة الرسائل يعني طبعا من أماكن كثيرة، لكن أنا أخص الإخوة في السودان وفي الأردن الحقيقة، يعني جزاكم الله خيرا على هذه الرسائل، رسائل أهل السودان الكريم حقيقة، يعني ربنا يبارك فيكم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أحاول أني أعلق على ما تفضل به إخواني من هذه الأسئلة، كذلك الرسائل التي تأتي بشأن يعني زيارات أو محاضرات أو ما إلى ذلك. أنا أستأذنكم فقط في أن نؤجلها لما بعد انتهاء الصيف، لأنه في الحقيقة الارتباطات كثيرة جدا في هذا الوقت، بحيث أنه يعني ربما يصعب أن أعطي موعدا، ولا أريد أن أعطي مواعيد بعيدة، فأرجو أيضا أن نؤجل مسألة، وخصوصا أيضا يعني بصفة عامة كافة ما وصلني من هذه المسائل إن شاء الله، مسألة الزيارات أو ما إلى ذلك، وأنا يعني هذا شرف لي أنا. أرجو أيضا أن أقول للإخوة كلمة يفهمونها، الحقيقة رسائلكم التي تصل بكلام معين الحقيقة لا تتصوروا مدى اهتمامي بهذه الرسائل، وأنها تؤثر تماما في قراراتي بشأن بعض الأمور، يعني لا شك في هذا، حتى ما يتصل بأنه يقول لي لماذا تظهر في برنامج كذا، ولماذا لا تذهب إلى برنامج كذا، ولماذا، يعني هذا الكلام اطمئنوا أنا أدرك ما تقولونه إدراكا بإذن الله تعالى تاما وأفهمه جيدا، واطمئنوا يعني أن المسألة، ولكن هناك أبعاد كذا الواحد برضو يصح أنه هو يضعها في حسبانه، لكن اطمئنوا بصفة عامة إن شاء الله. برضو الإخوة الكرام اللي بيتكلموا عن ما هو مش هينفع بقى الكلام ده دلوقتي. طيب الرقم يا إخواني، وكما قلت هذا ليس للأسئلة، ولو سمحت من يعطيه لحد يفهمه أنه هذا ليس للأسئلة حتى تكون أمانة، لأنه لو ما بتدول الناس يتصلوا يلاقوا أنه مش ممكن، بتبقى مسألة يعني صعبة. فهو 0102 طبعا القاهرة، هو 0125771184، وهو ليس الأسئلة كما قلت لكم 0125771184. أيها الإخوة، أعود لما كنت أقول حتى نستطيع بقدر المستطاع يعني أنه على الأقل نكون انتهينا من هذه الفكرة اليوم. أقول إن الله سبحانه وتعالى أراد للعباد أن يعرفوا تعدل المقاييس، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول حتى عن الكافرين، يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنتوا ترجمتم ما يعطى لهؤلاء الناس من سلطة، أو ما يعطى لهم من مال، أو ما يعطى لهم من أنه يعني تكريم لهم؟ من قال هذا؟ يقول تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات. ما إيه يا رب؟ قال بل لا يشعرون، ده هم مش حاسين، هم لا يشعرون، هم مش حاسين إيه اللي هيحصل. فأصبحت المسألة، وبدأ القرآن الكريم يا إخواني يتناول مسائل كثيرة عما سيحدث في الآخرة. فقال الله تعالى مثلا ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، رجعنا يا رب للدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. إحنا خلاص أيقنا فهمنا. فالله عز وجل لا يأبى، ويقول يا ربي رجعنا إذا غلطنا تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون كما قلت والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويذكر القرآن سبحان الله بعض البحث تفتيش، ناس بيدوروا على بعض في الآخرة. أنا بقول لكم الكلام ده علشان اللي سايب الصلاة يصلي يصلي، اللي بينظر الحرام يكف يكف، اللي بياكل حرام ويشتغل حرام يكف يا إخوة يكف، اوعوا ترسلوا مع هذا. يوم القيامة الناس بتدور على بعض. واحد يقول إيه أهل النار بقى، يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. كان في ناس معانا كنا متصورين إن دول هيخشوا النار وإحنا لو انقلبنا إلى ربنا إن لي عنده للحسنى، راحوا فين؟ فإذا به ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم في مقاييس الدنيا من الأشرار، اتخذناهم سخريا، إحنا كنا بنتريق عليهم ونسخر منهم وهم ليسوا أهلا لهذا، أم زاغت عنهم الأبصار. فلما اطلعوا وجدوهم في الجنة، حتى أصحاب الأعراف اللي واقفين بين على الحاجز بين الجنة والنار قالوا لأهل النار، قالوا لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، دول اللي وصلوا الفردوس الأعلى ودخلوا في رضوان الله وفي الجنات، هم دول اللي كنتوا في الدنيا بتحلفوا ما هيدوقوا رحمة ربنا وإن أنتوا الفائزين، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. والعكس بقى، يعني كنت أقول لكم إنهم كانوا يفتشون عن أهل، هؤلاء يفتشون عن أهل الصلاح وهؤلاء يفتشون عن أهل النار. المؤمنين قاعدين مع بعض في الجنة كده قاعدة حلوة، ما انتوا عارفين انهم ايه اخوانا على سرر متقابلين. قال قائل منهم يا اخي والله انا كان لي واحد صاحبي في الدنيا نازل ترياءه وسخريه، اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدق. انت مصدق الكلام ده؟ انت مصدقه الكلام ده بتاع الناس اياها دي بتاع الجوامع والدين وربنا والاخره ده؟ انت مصدق هذا الكلام لدرجة اني كنت هصدقه؟ ما تيجوا نشوفه راح فين ده. فينتقلون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، اهو في جهنم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال له يا خبر ابيض، تالله ان كدت لتردين كنت هتوديني في داهية، كنت هتهلكني، كنت هتضيعني. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خلاص مفيش فايدة، أديك شايف لمثل هذا فليعمل العاملون. شايف تعليق القرآن لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك أيها الإخوة أقول إن هذه الفتنة، وأرجو أن يكون هذا ختاما مناسبا للقاء الليلة، وكنت أتصور أنه سيتسع لما هو أكثر من هذا، ولكن قدر الله هذا، فالحمد لله رب العالمين على قضائه وقدره. هذه هي فتنة الدعوة الإسلامية اليوم. فتنة الدعوة الإسلامية اليوم أن يرى بعض المسلمين أنفسهم رخاصا فتشتاق أنفسهم إلى أن يكونوا أصحاب مكانة وغلاوة وأهمية، فتكون تلك هي الفتنة. والله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تقدر لما تشوف الباشا صاحب السلطة والمال والوجاهة والعز تصبر على دعوتك أم أنك ستفتن به؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لذلك كان من أهم ما يكون هو هذا الصبر الجميل، أن يشعر الإنسان بالثقة فيما هو عليه، وألا يفتتن، لأن الدنيا ليست هي الدار التي يكون العطاء فيها رتبة، وإنما قال تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقته وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ولا يزال يأمل أن هذا سوف يزيد، المال والتمهيد والأموال والبنين والثروات، ثم يطمع أن أزيد، فإذا به: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا عنيدا. حتى يقول الله تعالى عن شأنه في الآخرة: سأرهقه سأصليه سقر. إذن أيها الإخوة، فهم المسلم من هذا أنه ما يشعرش نفسيا بأي ضعف إذا ما عذب. اللي في إيده الكرباج ليس أعز ممن يضرب، بالعكس، النبيون ذبحوا وذبحهم أهل النار، والنبيون قتلوا قتلهم أهل النار، والنبيون والصالحون جلدوا جلدهم أهل النار، وتسلط عليهم الكفار وسلبوا ثرواتهم ونهبوا ما هو عندهم، حتى أراد الله عز وجل أن تنقضي الدنيا وأن يفوز بالإيمان من صبر لله رب العالمين. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم يا رب العالمين بأن نفهم هذا الكلام وأن نضعه في حسباننا، وأن نشعر بسببه باستعذاب وبالتلذذ بما قد يقع، لأنه إنما يقع لكي نحقق رضوان الله بأن نصبر لله. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم لوقتها ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أسأل الله أن يكرمني وإياكم وأن يجعل في هذا موعظة لقلوبنا، ونسأل الله أن نتم في الأسبوع القادم، وغالبا سيكون آخر لقاء في هذه الخطوة، عندما نبين المنهج العملي، وأنه ليس منهج إدراك فقط، وإنما عمل. وما هو العمل؟ وما هي مواصفاته؟ وما هو الذي يحذر منه؟ وما هو الذي يؤتى منه لترتفع أنفس المؤمنين؟ أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.